في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. ترى ما نالت الأضياف نزرا، ولو ملئت من الذهب الجفان، ويطلب منك ما هو فيك طبع، ومطلوب من اللسن البيان، وممتحن لقاءك وهو موت، وهل ينبي عن الموت امتحان، ومضغن عليك وليس يجدي ولا يعدي على الشمس الضغان، ورب مساتر بهواك عزت سرائره وكل هوى هوان، أحبك في ضمائره ونادى ليعلنها وقد فات العلان، وصلى ثم أذن مستقيلا، وقبل صلاته وجب الأذان، تضمن منك ذي الدنيا مليكا عليه لكل مكرمة ضمان، كأن بحارها الحيوان فيها وقربك خلدها وهي الجنان، وتعذل حين لم تجنن سرورا، وتعذر حيث ليس لها جنان، ولو طرب الجماد لكان أولى شروب الراح بالطرب الدنان، ولما دالت العرب اغتصابا وأضحت جل طاعتها دهان، وعادت جاهليتها إليها فصارت لا تدين ولا تدان، سطوت ففي وظيف الصعب قيد بذاك وفي وتيرته عران، وقد ينمي كبير من صغير، وينبت من نوى القصب الليان. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.